بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة والأخوات، هذه هي المحاضرة السابعة في مقرر علم الفرائض للمستوى الخامس، وإن شاء الله تعالى لا زال الحديث متواصلا في مقدمة الفرائض، وقد وصلنا عند باب موانع الإرث. وقلنا في ختام المحاضرة الماضية أن المانع في اللغة هو الحائل، فالذي يحول بينك وبين الشيء يسمى مانع. وضربنا لذلك أمثلة، فقلنا إن حاجب السلطان أو حاجب القاضي يعد مانعا لأنه يحول بينك وبين الدخول، وكذلك الباب يسمى مانعا والسد يسمى مانعا وهكذا. وقلنا في الاصطلاح أنه ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. وضربنا لذلك أيضا أمثلة، وقلنا إنه يلزم من وجود المانع العدم، ولا يلزم من عدم وجود المانع ولا يلزم من عدمه العدم وجود. لماذا؟ لأنه قد يوجد مانع آخر، فلا يلزم من عدم المانع وجود ذلك الشيء، إذ قد يوجد مانع آخر غير هذا الذي لم يوجد. ثم توقفنا عند هذا، وإن شاء الله تعالى نستأنف من موقفنا هذا. موانع الإرث، هناك موانع أجمع عليها أهل العلم، وموانع أخرى اختلفوا فيها. فالموانع التي اتفقوا عليها ثلاثة، وهي كما قالها صاحب الرحبية: ويمنع الشخص عن الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. ويمنع الشخص عن الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. هذه هي الموانع التي أجمع عليها أهل العلم رحمهم الله تعالى. فأي مانع اتصف به وارث من الورثة فإنه يمنعه عن الميراث، ولو كان هذا الوارث قد تلبس بسبب وتحققت بسبب من أسباب الإرث وتحققت فيه شروط الإرث. فهذه الموانع الثلاثة التي هي الرق والقتل واختلاف الدين، واختلفوا في جملة من الموانع هل هي تمنع من الميراث أو لا. ومن هذه الموانع اختلاف الدارين بين الكفار، والردة، والزنا، واللعان، وغيرها. كل هذه من الموانع التي اختلف فيها أهل العلم، كما سيأتي إن شاء الله بيانه والإشارة إليه. نبدأ إن شاء الله تعالى بالحديث عن الموانع التي اتفق عليها أهل العلم وتفصيل الكلام فيها، ثم ننتقل بعد ذلك إلى ما اختلفوا فيه من الموانع. فأول الموانع المتفق عليها الرق. الرق هو العبودية، الرق هو العبودية، وهو في الاصطلاح عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر. إذن هو عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب كفره بالله عز وجل. والعجز عندنا عجزان، عندنا عجز حكمي وعجز حسي. العجز الحسي هو كالعجز الذي بالصبي والسفيه والمجنون، فهذا عجز يسمى عجز حسي. أما العجز الحكمي فهو الذي كالموجود بالرقيق، فإنه وإن كان قادرا على حسن التصرف والإدارة وكمال العقل ورجحانه، لكنه يبقى متلبسا بعجز حكمي فرض عليه بسبب كفره بالله جل وعلا. وقد يدخل بعد ذلك في الإسلام، لكن يبقى هذا حتى يعتق. ولهذا يتشوف الشارع الحكيم إلى العتق بعد أن يصبح هذا الرقيق مؤمنا بالله عز وجل، لكن يبقى به الحكم العجز حتى يتم العتق. الخلاصة في هذا أن هذا العجز الحكمي الذي بالإنسان بسبب كفره بالله عز وجل هذا يمنعه من التصرف، فما ملك من مال فهو لسيده، فهو لا يملك ولا ينفذ تصرفه، فليس له من الأمور شيء، إنما هو نفسه وما ملك لسيده. الرق أنواع كثيرة، الرق أنواع كثيرة، ونستطيع أن نقول أن الرق أنواع خمسة. الرق أنواع خمسة، أولها القن، والمراد بالقن هو الرقيق الكامل، الرقيق الكامل الذي لم يحصل له شيء من أسباب العتق، لم يحصل له شيء من أسباب العتق، هذا يسمى قنا، وهو النوع الأول من أنواع الرقيق. الثاني المدبر، وهو الذي علق سيده عتقه بموته، هو الذي علق سيده عتقه بموته، بمعنى يقول إذا مت فأنت حر لوجه الله تعالى، فهو يسمى مدبرا، أي جعله في آخر حياته ودبرها، فهذا يسمى بالمدبر. الثاني المكاتب، الثالث هو المكاتب، وهو الرقيق العبد المملوك يكاتب سيده على أن يدفع له مالا، أنه متى ما دفع له مالا اتفق على قيمته فإنه يعتق ويكون ويصبح حرا، فيتفق هو وسيده على أنه متى ما دفع له مثلا 100,000 أو 200,000 أو نحوها، سواء كانت منجمة على فترات معينة أو أن يدفعها بعد مدة معينة، فمتى ما دفع هذا المبلغ أصبح حرا، وإذا عجز عن دفع ذلك المبلغ يرجع رقيقا كاملا، ويكون كل ما دفعه لسيده ملكا لسيده. هذا هو النوع الثالث. النوع الرابع هي أم الولد، وهي الجارية التي يطأها سيدها فتحبل فتلد، ثم بعد ولادتها إذا مات سيدها فإنها تعتق بمجرد موت سيدها، على خلاف بين أهل العلم في هل تعتق أو لا تعتق، لكن الصحيح أنها تعتق بمجرد موت سيدها، وتسمى أم ولد. الجارية يطأها سيدها فتلد له، فإذا مات فإنها تعتق، كما جاء ذلك عن عمر رضي الله عنه. بقينا في النوع الخامس وهو المبعض. المبعض هو الذي جزء منه حر وجزء منه لا زال رقيقا، وكما يقولون مبعض أي بعضه حر وبعضه رقيق. مثال ذلك، لو أن شخصين اجتمعا في امتلاك عبد ورقيق، فكل واحد له نصفه، فأحدهما اعتق النصف الذي يخصه لله عز وجل، فإن هذا الشخص يصبح نصفه حر، والنصف الآخر يكون رقيقا للمالك الآخر الذي لم يعتق. إذن الرق خمسة أنواع كما ذكرنا. في هذه الأنواع الخمسة أجمع العلماء على بعضها أنهم لا يرثون ولا يورثون، واختلفوا في بعضهم، فنريد الآن أن نحدد أو أن نحرر محل النزاع في هذه المسألة، أولا القن وأم الولد والمدبر وأم الولد والمكاتب الذي مات سيده قبل أن يؤدي بدل الكتابة، أو مات سيده وقد عجز هذا المكاتب عن أن يسدد ما عليه من الأقساط والأنجم، فهؤلاء لا يرثون ولا يورثون بإجماع أهل العلم. إذن القن والمدبر وأم الولد وكذلك المكاتب في جزء منه، وهو المكاتب الذي مات سيده ولم يستطع دفع ما عليه من مال، أو عجز عن دفع ما عليه من مال، ففي هذه الحالة هؤلاء لا يرثون ولا يورثون، ويصبحون لأنهم لا يملكون شيئا ولا زالوا أرقاء. هذا النقطة الأولى التي أجمع عليها أهل العلم في هذه المسألة. أيضا أجمعوا على أن المملوك لا يورث، على أن المملوك لا يورث، فكما أنه لا يرث فإنه أيضا لا يورث، لأنه لا مال له، إنما ماله لسيده، ماله هو وما ملك إذن لسيده. أما المسألتان اللتان اختلف فيهما أهل العلم فهي في المبعض وفي المكاتب الذي مات سيده وعنده مال يفي بما عليه من أقساط، يفي بالأقساط التي بقيت عليه، هل يورث أو لا يورث؟ الخلاف في المبعض والمكاتب. في المكاتب الذي مات سيده وترك المكاتب مال يفي بما عليه لسيده من مال. أما إذا مات السيد وهذا المكاتب ليس عنده ما يدفع أو عجز عن الدفع، قلنا أنه بإجماع أهل العلم أنه لا يرث ولا يورث. إنما الإشكال إذا كان عنده مال لكن مات سيده قبل أن يدفع له المال، فما الحكم في هذه المسألة؟ كما لو كان المكاتب هذا مسافرا في بحث عن رزقه فمات سيده قبل أن يفيه ما عليه من مال ثم رجع هذا المكاتب، فهل يكون حرا أو لا؟ صورة المسألة التي فيها الخلاف بين أهل العلم أن المكاتب هو الميت، أن المكاتب هو الذي سيموت، لكن وليس السيد، الذي سيموت هو المكاتب، فالمكاتب مات وعنده مال، عنده مال يفي بما عليه لسيده، هل يدفع هذا المال لسيده ويكون وما بقي منه يعطى لورثته أو لا، أو يكون كله وما ملك لسيده؟ إذن الخلاف في المكاتب كالآتي: أن المكاتب يموت ويترك مالا، هذا المال يفي بما عليه من التزام لسيده، فهل نقول ندفع هذا المال لسيده ويعتق المكاتب؟ وإذا قلنا بأنه يعتق بمعنى أن ورثته يرثونه لأنه أصبح حرا، أو نقول هو وما ملك لسيده لأنه لم يستطع الوفاء في الحياة؟ هذا هو الخلاف الذي بين أهل العلم في هذه المسألة. والخلاف الثاني في المبعض. في المبعض نبدأ أولا بالمبعض ثم ننتقل بعد ذلك إلى المكاتب. المبعض اختلف فيه العلماء على عدة أقوال. القول الأول أن المبعض كالقن، وقد تقدم لنا أن القن لا يرث ولا يورث، فهو أن المبعض كالقن لا يرث ولا يورث، ولا يحجب أيضا، وهو قول زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهو قول الإمام مالك وقول الإمام أبي حنيفة رحمهم الله جميعا. إذن القول الأول أن المبعض كالقن، أن المبعض كالقن فلا يرث ولا يورث ولا يحجب. لماذا؟ لأنه لا زال رقيقا، وهذا القول هو قول زيد بن ثابت رضي الله عنه وقول الإمامين الجليلين أبي حنيفة النعمان ومالك بن أنس رحمهم الله تعالى. القول الثاني أن المبعض كالحر، يعني الآن أهل العلم في هذه المسألة منهم من نظر إلى البعض الحر ومنهم من نظر إلى البعض الرقيق، فالحنفية والمالكية نظروا إلى البعض الرقيق، القول الثاني لا، نظر إلى البعض الحر، فقال إن المبعض كالحر في جميع أحكامه. وهذا القول هو قول الإمام ابن عباس رضي الله عنه، وقول الحسن وجابر والنخعي وجملة من التابعين كالشعبي والثوري رحمهم الله تعالى، وهذا قول واختيار أبي يوسف ومحمد وزفر من الحنفية، فخالفوا إمامهم في هذه المسألة فقالوا إن المبعض كالحر وليس كالقن. إذا قلنا أنه كالحر فإنه يرث ويورث ويحجب، إذن يرث ويورث ويحجب. القول الثالث توسط بين القول الأول والقول الثاني. ماذا قال؟ قال إن المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، وليس بالضرورة أن يكون المبعض نصفه ونصفه، قد يكون ربعه ويبقى ثلاثة أرباع وهكذا، إنما بعضه وبعضه. فالقول الثالث يقولون أنه يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، فيعامل جزءه الحر بحكم الأحرار، ويعامل جزءه الرقيق بحكم الأرقاء. وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قول ابن مسعود رضي الله عنه، وهو أيضا قول الإمام أحمد رحمه الله، وهو رأي أهل الظاهر أيضا وابن المبارك وجملة من التابعين في هذه المسألة. هذه هي خلاصة الأقوال في هذا القول. في قول الرابع أيضا بأنه لا يرث ولا يحجب، لكن يورث عنه، وهذا قد حررنا فيه محل النزاع في المسألة التي تقدمت. هذا باختصار الحديث في المبعض. والراجح والله أعلم أن هذا المبعض يعامل بقدر ما فيه من الحرية، فيرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. هذا هو القول الراجح والله أعلم، لأن الشرع يتشوف للحرية والعتق، ولهذا لا بد أن نتوازن، فلا نحكم لا من جهة بالقول الأول الذي قال أنه كالقن، وليس بالقول الثاني الذي قال إنه كالحر في جميع أحكامه. القول الرابع قال أنه لا يرث ولا يحجب، لكنه يورث عنه جميع ما ملك ببعضه الحر، فكأنه جعل بعضه الرقيق بحيث لا يحجب، لا يؤثر في أحد ولا يرث، وجعل جزءه الحر في كونه يرث منه ورثته، فهو يورث لكنه لا يرث ولا يحجب، وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. هذا باختصار ما تيسر إراده في المبعض. أما المكاتب فقد قلنا إن الخلاف في المكاتب إذا مات المكاتب وورثه ورثته، هل يرثون منه أو لا يرثون؟ أما أن المكاتب يرث من سيده فالأئمة الأربعة متفقون على أنه لا يرث. المكاتب لا زال رقيقا، لم يصبح حرا إلى الآن، فبإجماع الأئمة الأربعة أنه لا يرث، وقد تقدم الإشارة إلى ذلك في تحرير محل النزاع. الإشكال الآن إذا مات المكاتب ولديه مال يفي بما عليه من التزام، فهل وهو لم يدفع ذلك المال لسيده حتى يصبح حرا، لو دفعه انتهى الأمر، لكن لم يدفع المال إلى الآن، فهل نقول أنه لا زال رقيقا فيكون هو وما ملك لسيده، أو نقول لا يدفع ماله لسيده، يدفع المال المتبقي لسيده، فإن فضل شيء فهو لورثته؟ هذا هو الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. القول الأول، ذهب الإمام الشافعي رحمه الله والإمام أحمد في رواية عنه إلى أن هذه المكاتبة التي بين السيد وبين عبده تنفسخ. طيب لماذا تنفسخ؟ قالوا لأنه مات قبل الأداء. طيب وماذا يلزم على هذا القول؟ يلزم على هذا القول أن ما تركه هذا المكاتب من مال أنه يكون لسيده، إذن ذهب الإمام الشافعي وأحمد في رواية عنه إلى أن عقد الكتابة ينفسخ بموت المكاتب، ويكون المال الذي دفع يكون المال الذي عند المكاتب لما مات يكون لسيده كاملا ولا شيء لورثته، والمكاتب لا زال رقيقا. يعللون ذلك، يقولون أن هذا المكاتب قد مات قبل البراءة، قبل براءة ما عليه من مال، فكأن هذه الكتابة عقد معاوضة لم يتم إنجازه، فينفسخ هذا العقد ويرجع المكاتب عبدا، هذا هو القول الأول في المسألة. القول الثاني يقولون لا، طب القول الثاني والثالث متقاربان لكن بينهما خلاف بسيط. القول الثاني يقولون عقد الكتابة قائم، وإذا ترك المكاتب مالا يفي بما عليه فإننا نقوم بسداد ما عليه من مال ويعتق، فإذا عتق هو الآن ميت، فإذا عتق فإن بقي مال زائد عن المال الذي دفع لسيده حتى يقضي ما عليه من دين فإن هذا المال يدفع لورثته، هذا المال يدفع لورثته مطلقا سواء كانوا داخلين معه في عقد الكتابة أو ليسوا داخلين، سواء كانوا داخلين معه في عقد الكتابة أو ليسوا داخلين، لأنه في عقد الكتابة يكتب أن فلان ابن فلان اتفق مع عبده فلان ابن فلان على أنه متى ما دفع له مبلغا وقدره 100,000 ريال مقسمة على 10 أشهر 20 شهر 50 شهر وهكذا فإنه يعتق أسرته. فالأسرة الآن داخلة معه في عقد الكتابة. هذا القول هو قول الإمام أبي حنيفة، يقول أن هذا أنه إذا عتق وفضل شيء بعد أن دفعنا لسيده ما عليه من مال، يقول هذا المال الباقي يرثه من دخل معه في عقد الكتابة ومن لم يدخل معه في عقد الكتابة. نعطي لذلك مثالا. رجل مملوك لسيده وله أب حر، له أب حر، فجاء هذا الرقيق لسيده وقال له أريد أن أكاتبك على أن أدفع لك 100,000 ومتى ما دفعت لك 100,000 أعتق أنا وزوجتي وولدي، وزوجته أمة وابنه أيضا سيكون رقيقا، فاتفق وإياه على أنه يدفع له 100,000 مقسطة ومنجمة على 20 شهر وأنه متى ما دفع 100,000 فإنه يعتق هو وابنه وزوجته. بدأ في دفع ما عليه من أقساط، لما بقي عليه 20,000 مات هذا المكاتب، مات هذا المكاتب، هذا المكاتب ترك مالا يساوي 100,000، الآن ما بقي عليه فقط 20,000 والذي ترك 100,000. على هذا القول قول الإمام أبي حنيفة ندفع هذا المال، ندفع ما عليه من مال بقي عليه 20,000 ندفع من 100,000 20,000 ندفعها لمن؟ ندفعها لسيده، فيكون قد فككنا الكتابة وأصبح حرا. بقي الآن من ماله كم؟ بقي 80,000. هذه 80 على رأي الإمام أبي حنيفة أنها توزع على ورثته، يدخل في ذلك والده وزوجته وولده. زوجته وولده هؤلاء كانوا داخلين معه في عقد الكتابة، أما أبوه فهو حر من قبل ذلك، لكنه أيضا عند الإمام أبي حنيفة يدخل معه في ذلك. فهنا تقسم التركة بين هؤلاء الأشخاص الثلاثة، فالزوجة تأخذ الثمن والابن يأخذ الباقي والأب يأخذ السدس، وبهذا تقسم مسألته على هذا النحو. الإمام مالك يقول بمثل هذا القول لكن باختلاف يسير. هذا الاختلاف ما هو؟ يقول أننا ندفع ما عليه من مال ويصبح حرا، وما بقي من المال يوزع على ورثته الداخلين معه في عقد الكتابة فقط، أما من لم يدخل معه في عقد الكتابة فإنه لا يرثه. إذن قول الإمام مالك أنه يؤدى ما عليه ويعتق وما بقي فيكون لورثته ممن كان معه في عقد الكتابة ممن يعتق عليه لو ملكه كأصله وفرعه وكذا من ولده له دون ورثته الباقين. هذا قول الإمام مالك رحمه الله. وسبب الاختلاف في هذه المسألة في المكاتب الآن لما مات هل مات حر أو مات عبد؟ هذا الخلاف. فمن قال أنه مات حر قال بأن أنه يوفى ما عليه من مال ويعتق، ومن قال بأنه قد مات عبدا فإنه يبقى كل ماله الذي تركه لسيده ولا يكون لورثته شيء من ذلك. هذا باختصار الحديث في الرق. إذن باختصار الرق 5 أنواع: القن والمدبر وأم الولد، هذا لا خلاف بين أهل العلم في أنهم لا يرثون ولا يورثون. الرابع المكاتب، والخلاف فيه فيما إذا ترك مالا، إذا مات وترك مالا يفي بما عليه من دين، هل ينتقل هذا المال لورثته يوفى ما عليه والباقي لورثته أو لا، هذا الخلاف فقط. أما إذا مات سيده فلا شيء له، لا يرث لأنه لا زال عبدا فإنه لا يرث. والمبعض قلنا أن فيه ثلاثة أقوال، والصحيح أننا نعامله بأن يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية والرق. هذا ما تيسر إراده في هذه المحاضرة، وإن شاء الله تعالى نواصل الحديث في المانع الثاني في المحاضرة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.